لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعيد سابق رحمه الله في كتاب الشهادة: شهادة الرجل الواحد، تقبل شهادة الرجل الواحد العدل في العبادات كالأذان والصلاة والصوم. هذا ليس على إطلاقه. الأذان عند الجمهور خبر لدخول الوقت وليس بشهادة، فإذا كان المؤذن متقنا أو عنده من يخبره من المتقنين بدخول الوقت فأذن، اكتفى السامعون بأذانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فما أتى به الشرع في ذلك ففي الحقيقة هو من باب الأخبار، فسيكون الخلاف لفظيا: هل هذا شهادة اكتفي فيها بشهادة واحد في دخول الوقت وانتهائه كذلك، أم أن هذا خبر، هذا خلاف لفظي. أما الصوم فقد ثبت النص باعتبار شاهدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. والجمهور على أن هذا معتبر في جميع الشهور، إلا أن الحنابلة والشافعية يرون الصوم بشهادة الواحد. قالوا لأن حديث ابن عمر الذي ذكره قال: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت هلال فصام وأمر الناس بصيامه، أي صيام رمضان. وقد ذكرنا من قبل أن هذه واقعة عين، ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده شاهد آخر وينتظر اكتمال النصاب بشاهدي عدل، فلما أخبره ابن عمر صام وأمر الناس بصيامه، ولم يقل ابن عمر: وكنت الشاهد الوحيد، ولم يكن هناك شهود أخر، وربما لم يطلع على ذلك فسكت ولم يخبرنا هل كان معه أحد أم لا. فإذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم العام صريح في اعتبار شهادة شاهدين، قال: فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا، فلا بد أن نبني على شاهدي عدل وليس شاهد واحد. وكذلك قصة عربي الذي أخبره أنه رأى الهلال فصام ويعني أمر الناس بالصيام، فأيضا هذا ربما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شاهد آخر وينتظر قبل أن يعلن دخول الشهر أو عدم دخوله ينتظر شاهدا آخر. أما في الخروج من الشهر وكل الشهور الأخرى بما فيها ذي الحجة، يعني أقصد الفطر في من رمضان، فقد اتفقوا على أنه لا بد وأن يكون شاهدي عدل، لا بد أن يكون الشاهدان شاهدي عدل، ولا يكفي شهادة واحد في الفطر، بل الصحيح أن الواحد لا يفطر برؤية نفسه، فإن تطرق الخطأ إليها قريب، والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فإذا لم يعملوا بخبره وجب عليه أن يتابع الناس في صومهم وفطرهم. وكل الشهور عند جماهير أهل العلم على شاهدين، إلا من شذ فقال في الفطر من رمضان بشاهد واحد وباقي الشهور كالشوكاني، واعتبرها من باب الإخبار. الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أنها شهادة، قال وأجاز الأحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات الاستثنائية. نحن لم يرد عندنا العمل بشهادة واحد إلا في السلب، كلام عن نص يعني. أما هذه الأمور فهي من باب القياس، مثل شهادته على الولادة وشهادة المعلم وحده في قضايا الصبيان. الجمهور يقول لا، لابد الولادة يقبلون شهادة المرأة الواحدة، يعني يقولون المولود ده ابن دي، لأن واحدة تانية جنبها فممكن يحصل إيه أخبطها، فالشاهدة الممرضة مثلا أو الطبيبة اللي شاهدت فيعني يكتفون بذلك. وشهادة الخبير في تقويم المتلفات، وشهادة الواحد في تزكية الشهود وجرحهم، هي دي كلها عند من يقبلها، وده الأكثر في التزكية والجرح والتعديل سواء في الشهود أو في الرواية، أكثرهم يرونها من باب الخبر. وفي إخبار عزل الوكيل، واحد بلغه أن أنت تعزلت. وفي إخبار عيب المبيع، أنه جاب شاهد أن هو الناس شافوا السلعة معيبة، أو هو الشاهد قال أنا شفتها. كل دي أشياء فيها اختلاف بين العلماء، والصحيح أن كل ما لم يكن مجرد خبر لابد فيه من شهود مع التنازع فلا أقل من شاهدين. وقد اختلف الفقهاء في ترجمة المترجم الواحد العدل، فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى قبول ترجمته، أن دي مسائل فيها خطورة إذا أخطأ في الترجمة، لكنهم يشترطون أن يكون متقنا وعدلا. وقال بقية الأئمة ومحمد بن الحسن الترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم الواحد. والظاهر أن هذا من باب الخبر. ومن الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق، الكلام اللي جايبه ده دلوقتي هذا شذوذ عن الأئمة الأربعة، إن القاضي يحكم بشهادة واحد فقط دون يمين، هذا مخالف للنصوص ولظاهر القرآن في أمر الأموال، وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال تعالى فاستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا يدل على أنه لا يصح الحكم بأقل من ذلك بشاهد واحد. قال ابن القيم، طبعا قال ابن القيم في الطرق الحكمية فيها أنواع من الشذوذ، ونحن لا ننصح بقبول هذه الرسالة دون عرض ما فيها، مع أن فيها فوائد كبيرة، لكن لابد أن يعرض ذلك على كلام بقية أهل العلم. قال والصواب أن كل ما بين الحق فهو بينة، البينة مذكورة في الشرع بالأدلة، وهو خلط ما بين القرائن التي قد يظهر منها شيء وبين البينات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة في الملاعنة قال إن أتت به على وجه كذا وكذا فهو لفلان، وإن أتت به على وجه كذا وكذا المولود صفة يعني فهو لفلان أبيه أو الرجل المتهم بالزنا، فأتت به على وجه المكروه فقال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، فدل ذلك على أن الأيمان مقدم على القرائن، وأن القرائن اللي هي من دون اللي هو الشبه، والرسول صلى الله عليه وسلم جزم قبلها بأنها لو أتت به فهو لفلان، ومع ذلك قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وقال عن امرأة أخرى معروفة بالفساد قال لو كنت راجما أحد بغير بينة لرجمتها به. إذن هو لا يرجم أحدا بالقرائن القوية التي يعني تدل على أمر لكن لم يجعلها الشرع بينة في أمر الزنا حتى يأتي بأربعة شهود. يقول ولم يعطل الله ولا رسوله حقا بعدما تبين بطريق من الطرق أصلا. احنا لا ننزع في هذا، لكن ما كيف يتبين بالأدلة الشرعية التي جعلت نصابا ودليلا على الحق وليس ما يظن أن الناس يعرفونه. يقول بل حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا حكم له سواه أنه متى ظهر الحق ووضح بأي طريق كان وجب تنفيذه ونصره وحرم تعطيله وإبطاله. نعم، بس لابد من الظهور والبينة، أن يكون بينا وليس مجرد أن يكون محتملا أن يقول فلان هذا قد وضح لي وآخر يقول قد وضح لي. لابد من التزام حدود الشرع في عدد الشهود. قال ويجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه، يفتح بابا من يعني أوسع أبواب الفتن، إن القاضي يختار يقول لك أنا عارف إن رجل بالصدق صاحبه وعارفه كويس جدا وقال له هو كده يوم يحكم به في الأموال مثلا، لا، لأن ربنا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم. يبقى لماذا هذا العدد؟ إذن هو معتبر ولا يصلح أن يقضي القاضي بخلاف ذلك. فالحاكم بقى يوسع له الأمر يقول أنا أعرف صدق هذا الشاهد الواحد فأقضي به دون أن يأتي الآخر بيمين يرفض اليمين مثلا. الشرع قد أتى بشاهد ويمين في الأموال، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين. قال يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود. طب لماذا في غير الحدود؟ لأن الله أمر قال فإذ لم يأتوا لو قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. طبع على كل شهادة معتبرة إذا لم يأتي بالشهداء الجمع أقله اثنين في غير الزنا لم يقبل ذلك الأمر. يعني شاهد واحد قال أنا شاهد الكلام اللي ابن القيم قاله ينطبق على الزنا، لو واحد بمنزلة يعني الثقات المتقنين جدا اللي بتقبل روايتهم، واحد زي أبي بكر رضي الله عنه، احنا بنقبل رواية أبي بكر إلى الآن، وقد جلده عمر في اتهامه المغيرة بن شعبة بالزنا لأن الشهادة لم يكتمل نصابها لأنه شهد ثلاثة فقط فاعتبرهم قذفة وجلدهم مع أن أبا بكر رجل ثقة. استثناء الحدود لا ينفعه لأنه عمم وقال كل ما ظهر الحق فيه. لو رجل صالح معروف الصدق والإتقان شهد على رجل بالسرقة لم تقطع يده، فاجعل ذلك أيضا في كل الأحكام. يقول ولم يوجب الله على الحكام أن لا يحكموا إلا بشاهدين أصلا، كلام غلط قطعا بلا شك. كلام ابن القيم في هذا الموضع عجيب، يعني لماذا أنت اعتبرت أن الحدود لابد من شاهدين في جميع الحدود وأربعة في الزنا؟ منين؟ من أدلة الشريعة في اعتبار الشهود. إيه اللي أخرج باقي الأمور عن شاهدي عدل أو شاهد أو رجل وامرأتين أو شاهد ويمين، إلا كما ذكرنا في السلب للحاجة إليه، لأن أثناء الحرب مش كل الناس بتشهد إن فلان قتل فلانا. قال وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتين، بل هو أمر الأمة عموما أن تبني على ذلك، وذلك دليل على أنه لا يقضى إلا بذلك. يقول وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك، بل هو دليل واضح. لماذا إذن يتكلف أن يحضر شاهدين أو رجل وامرأتين ممن نرضى من الشهداء؟ لماذا يتكلف إذا كان شاهد واحد يكفي؟ قال بل قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، هذا ثابت في صحيح مسلم، وبالشاهد فقط، إنما قضى بالشاهد فقط في السلب. السلب اللي هو معناه ملابس الكافر المقتول الذي قتله مسلم في المعركة، فيأخذ سلاحه وثيابه ودابته كذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى فيه بشاهد واحد. قال فالطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها. لو كان الحاكم يمكن أن يحكم بغير الطرق التي أمر الله بها لإثبات الحقوق لما كان لها معنى. يقول أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم في شهادة العربي وحده على رؤية الهلال، ودي قلنا فيها نفس الكلام اللي في حديث ابن عمر، مع صحة الحديث فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا، مفهومه واضح جدا، إذا لم يشهد شاهدان ذوى عدل فلا تصوموا ولا تفطروا، لأن الخطأ في شهادة الواحد احتمال كبير، وهي أقل بكثير مع شهادة اثنين. قال وأجاز شهادة الشاهد في قضية سلب، وقابل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة فيما لا يطلع عليه إلا النساء. الحقيقة أن هذا إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم للإحتياط، أمر بمفارقة المرأة الرجل المرأة لأن فلانة أخبرت أنها أرضعتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما كيف قد قيل. بيّن لنا إذن أن هذا الأمر هو للاحتياط، لا لوجوب أن تقبل شهادة امرأة واحدة على الرضاع، وإلا لا لو أرادت أي امرأة أن تفرق بين رجل وامرأته لم يكون واعيين عند سن الرضاع أن تقول لهما أرضعتكما، فهذا كلام غير سديد. قال وجعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين، وقال من شهد له خزيمة فحسبه. ولها قصة أن رجلا أعرابيا اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم أو باع له ثم أنكر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشهود على أن البيع قد تم، ولم يكن هناك شهود على وقعة البيع، فشهد خزيمة بن ثابت رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد باع له أو بأن البيع قد تم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، لأنه تفطن إلى ما لم يتفطن له غيره من أنه لا يلزم أن يكون حاضرا ساعة البيع ليشهد، بل إنما فعل ذلك لشهادته أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يشهد له بخبر السماء فأولى به أن يشهد له بخبر أنه باع أو اشترى من العربي. وهذا ليس عاما في الصحابة، إنما هو خاص بخزيمة عند جماهير الصحابة فمن بعده. ابن القيم بيوسع يقول ليس هذا مخصوصا بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة. فلو شهد أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي بن كعب لكان أولى بالحكم بشهادته وحده. قال أبو داود: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. هذا الباب عند جماهير العلماء لا يصح ذلك، ولا بد وأن يكون إما شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين، وإلا فالشاهد الواحد لا يقضي به القاضي. ذهب ابن عباس الشهادة على الرضا، ذهب ابن عباس وأحمد إلى أن الشهادة المرضعة وحدها تقبل، لما أخرجه البخاري أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره. وقالت الأحناف: الرضاع كغيره لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. إزاي الرجال يشهدوا الرضاع؟ ما هي مش لازم تكشف، لكنهم يجدون الطفل يمص الثدي من وراء من فوق الثياب، أو أن يكون ذلك من زوج أو ذي محرم عند من يجيز للمحارم النظر إلى صدر المرأة. والصحيح أن الرضاع مما تطلع عليه النساء كالولادة. قال: أو رجل وامرأتين، ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرر فعلها، إن هي بتقول أنا اللي عملت، هيشهد لنفسه. وقال مالك: لابد من شهادة امرأتين. يقول الحاجات اللي هي مخصصة بالنساء هنكتب فيها بامرأتين. وأما الشافعي فقال: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة. يعني يعني اعتبرها شاهدة هي، ولابد ان كل مقام كل رجل امرأتين، مقام كل رجل امرأتين، يبقى عايز أربعة، بشرط ان لا تعرض بطلب أجرة. وأجابوا عن حديث عقبة لأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه، ونحن نقول ذلك أن حديث عقبة هو من باب الاحتياط. الشهادة على الاستهلال، يعني صراخ الطفل عند الولادة هيورث بيه، لأنه إذا لم يستهل ولد ميتا يبقى إيه؟ يبقى لن يرث. ولذلك لابد وأن يكون استهل صارخا. أجاز ابن عباس شهادة القابلة وحدها على الاستهلال في الاستهلال. وقد روي عن الشعبي والنخعي وروي عن علي وشريح أنهما قضيا بهذا. وذهب مالك إلى أنه لابد من شهادة امرأتين مثل الرضاعة. وجرى الشافعي على قبول شهادة النساء في الاستهلال، ولكنه اشترط شهادة أربع منهم. وقال أبو حنيفة: يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأنه ثبوت إرث. فأما في حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة. نحن نرجح أصلا أن السقط يصلى عليه، فيغسل ويصلى عليه، ولو كان سقطا لم يستهل. وعند الحنابلة أن ما لا يطلع عليه الرجال غالبا يقبل فيه شهادة امرأة عدل، كما روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، إسناد ضعيف. ذكره الفقهاء في كتبهم. والذي لا يطلع عليه الرجال غالبا مثل عيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والاستهلال والرضاع والرتق، إن امرأة رتقاء يعني ملتصقة الفرج، والقرن يوجد قرن في الفرج، والصقل برضو من أمراض الفرج، وكذلك جراحه وغيرها من حمام وعرس ونحوها، يعني حمام عامل النساء أو في عرس النساء، وحصل خناقة وحصل جراح، هيضيعوها ولا هيقبلوا شهادة النساء لأن الرجال مش موجودين؟ قال مما لا يحضره الرجال، قالوا والرجل في هذا كالمرأة وأولى لكماله. وطبعا إذا ولد رجال شهدوا الواقعة هيبقى يصح ذلك طبعا، ولكن الكلام على إن هو هل ليلزم أربع نسوة أم اثنتين أم واحدة، هذا الخلاف المشهور. والله أعلى وأعلم. أخلق لهذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.